صوت جيد. صوت عم تكون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. سنة الصحيح 45 من شرح الصراط. ما زلنا في الكلام على الكفر اللفظي. وبينا في الدرس الماضي أن الذي يقول أنا رب من عمل كذا يكفر. قال المؤلف رحمه الله: هذا إن كان يفهم القائل تصرفات كلمة رب من حيث اللغة أو من حيث اللغة حيث يقال في اللغة حيث ويقال حاث. وأما من لا يفهم ذلك فيحكم عليه بحسب ما يليق بحاله. الذي لا يعرف أن كلمة رب تطلق في حق المالك، يعني مالك هذا البيت ربه يسمى ربه. الذي لا يعرف ذلك لا يعرف من معنى كلمة رب إلا الخالق، فقال أنا رب هذه الصنعة أو قال أنا رب كذا يكفر، لأنه لا يفهم من كلمة رب إلا معنى الخالق. فقد عرف في اللغة أن يقال رب هذه الجارية أو رب هذه الدار أو رب هذا البستان بمعنى مستحقه. قال صاحب القاموس يعني الفيروز أبادي: رب كل شيء مستحقه. وكذلك إذا كان الشخص بارعا في النحو فقال قائل فلان رب النحو فلا يكفر. وكذلك إذا كان بارعا في النجارة فقال فلان رب النجارة فلا يكفر. أما لو قال فلان رب النجارين فيكفر، لأنه لا معنى له إلا أنه خالقهم. تنبيه: من الألفاظ المستقبحة ما شاع في بعض البلاد من قولهم رب العائلة ويعنون به صاحب العائلة، فإنه لا يصح لغة وصف شخص بأنه رب الأشخاص الأحرار. أما العبيد المملوكون والإماء المملوكات فيصح أن يقال فلان رب هؤلاء العبيد ورب هؤلاء الإماء بمعنى المستحق والمختص بملكهم. أما من قال فلان رب العائلة أو قال رب الأسرة وكان يفهم من ذلك أنه صاحبهم ويكفيهم حاجاتهم فلا يكفر. لكن هذه العبارة لا تقال. لو كان يفهم منها من كلمة رب العائلة أو رب الأسرة أن هذا هو الذي يكفيهم حاجاتهم، إن كان يفهمون هذا المعنى لا يكفر، لكن ومع ذلك لا يقال، حرام، حرام أن يقول رب العائلة أو أن يقول رب العائلة أو رب الأسرة. وأما حديث الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله فليس صحيحا، بل هو حديث ساقط شديد الضعف، وبعض الناس يفهمونه على اللغة المحلية، يعني في لبنان في مصر عندهم عند كثير منهم معناه أولاد، العيال عندهم معناها أولاد، فيقعون في الكفر، فإنهم يفهمون من كلمة عيال أبناء، وليس المعنى كذلك، فإن العيال في لغة العرب معناه الناس الذين ينفق عليهم الشخص لو كانوا أعمامه وأخواله وزوجاته ووالديه، بمعنى أنهم تحت نفقته ورعايته لكونهم محتاجين إليه ويكفيهم نفقاتهم. ولا يوجد في اللغة عيال بمعنى الأولاد، وهذه العبارة من جملة ما أخرجه الناس عن معناه الأصلي في اللغة إلى غير معناه. ولو صح هذا الحديث الذي مر ذكره لكان معناه فقراء الله، كما قال المناوي عند شرح هذا الحديث الذي أورده السيوطي في الجامع الصغير، فمن ظن أنه يجوز أن يقال عن البشر أبناء الله أو أولاد الله بالمعنى المجازي، أي أنه كافيهم بالرزق، كفر، كما ذكر ابن عطية في تفسيره. ابن عطية من أكابر المفسرين، كما ذكر ابن عطية في تفسيره هذه الآية وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، النصارى واليهود عندما قالوا نحن أبناء الله قالوها على معنى أننا أحباؤه، وهم يفهمون معنى الأبناء، فلم يكن لهم عذر في قصدهم معنى الأحباب من كلمة أبناء. وأما قول بعض الصوفية أرباب القلوب أي أصحاب العقول المتنورة بالتقوى، ليس معناه أن هؤلاء خالق العقول، المراد قلوب أهل الكمال، القلوب الكاملة، يقال عن هؤلاء الأكابر الأولياء أرباب القلوب، يعني أصحاب القلوب الكاملة. والقلوب هنا بمعنى العقول، ويقع في بعض مؤلفات العلماء قول رب الأرباب، يعنون أن الله مالك الملاك، وهذا صحيح ما فيه إشكال، يقال الله تعالى رب الأرباب يعني مالك المالكين. قال المؤلف رحمه الله وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله خوت ربي، خوت يعني جنة، أو قال للكافر الله يكرمك بقصد أن يحبه الله كفر، لأن الله تعالى لا يحب الكافرين كما قال تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الكلمة الأولى معناها واضح والحكم فيها واضح، الذي يقول فلان خوت ربي يعني جنن الله، جنن ربي، هذا كافر لا شك. لو قال أنا ما قصدت أن أكفر، لو قال أنا ما أردت بهذا الكلام أن أكفر، لو قال أنا قصدي أن فلانا أزعجني كثيرا، يحكم عليه بالكفر لأنه نسب إلى الله تعالى الجنون. الشرح معنى أكرمه الله في اللغة العربية وسع عليه الرزق، فمن قال هذا لكافر على هذا المعنى فلا يكفر، أما إن قال ذلك على معنى أن الله يحب على معنى أن يحبه الله كفر، يعني على معنى أنه يطلب من الله تعالى أن يحب هذا الكافر وهو على كفره، هنا يكفر. ومعنى قوله تعالى فإن تولوا أي فإن أعرضوا عن الإيمان بالله والرسول، إكرام الله تعالى لعبده منه ما يكون في الدنيا وهو يشمل المؤمن وغير المؤمن، المؤمن والكافر، ومنه ما يكون في الآخرة وهذا خاص بالمؤمنين. في الآخرة الله لا يكرم غير المؤمنين، فإذا قال الشخص لكافر الله يكرمك ويفهم من هذه الكلمة أي في الدنيا الله يوسع عليك في الرزق والصحة فلا يكفر، يعني قد يقول إنسان لكافر الله يكرمك ولا يريد بذلك في الآخرة، ولا يريد أن هذا الكافر يطلب له علو المقام عند الله وهو ما زال على الكفر، إنما يريد بقوله الله يكرمك يوسع عليك في الرزق، هذا فهمه من هذه العبارة الله يوسع عليك في الرزق، الله يوسع عليك في الصحة. فإن كان هذا فهمه من هذه الكلمة وقالها لكافر لا يكفر. إن كان هذا مراده أو كان هو يفهم منه، لأن إكرام الله لعبده يكون في الرزق في الدنيا بالرزق بالصحة. على معنى الرزق أي ما فيه ضرر، ما فيه ضرر. إذا زارك إنسان تقول أنا زارني فلان فأكرمته أي أطعمته، إذا كان في قرينة حال تدل على ذلك يكفي. المهم ألا يطلق بقرينة حال تدل على الإطلاق. بدون قرينة حال لا تقال إن كان يفهم منها الإطلاق في الدنيا والآخرة. إن كان هو إذا كان هو أراد، إن كان يفهم منها هذا المعنى وأراده. نعم، هو ماذا أراد؟ لا يفهم، لا يفهم. لا إيه. لأنه هو في اللغة العربية الله يكرمك معناه الله يرزقك، الله يوسع عليك، هذا معناه. فالذي يقولها لكافر لا يكفر. إذا واحد كافر عمل تجارة فربح في التجارة فقال له مسلم الله يبارك لك في هذه التجارة، يعني يزيدك من هذا المال، ما فيه ضرر. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك القول للكافر الله يغفر لك، إن قصد أن الله تعالى يغفر له وهو على كفره إلى الموت. الشرح: أن من قال ذلك للكافر وقصد أن يغفر الله له وهو كافر مع مواظبته على الكفر حتى يموت على ذلك كفر، وأما إن قصد أن يغفر له بالإسلام فلا يكفر. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كما تعلمون الكفر لا يغفر إلا بالدخول في الإسلام، من كان على الكفر لا يمحى عنه ذنب الكفر إلا بدخوله في الإسلام، ما في أي طريقة أخرى ليمحى عنه ذنب الكفر. حتى يخلص من الكفر لا بد له من الدخول في الإسلام، والدخول في الإسلام يكون بالشهادتين. ما معنى الشهادتين؟ فمن قال لكافر الله يغفر لك ويريد بذلك أن يغفر الله له مع بقاء هذا الإنسان على الكفر كفر، لأنه يكون مكذبا لقول الله تعالى: فلن يغفر الله لهم. قد يسأل سائل: ما معنى الآية الواردة في القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام من أنه قال لوالده: سأستغفر لك ربي؟ وآزر كان كافرا، وما ورد فيه في القرآن يدل على أنه مات على الكفر ما أسلم، فما معنى قول إبراهيم سأستغفر لك ربي؟ العلماء قالوا معناه: سأطلب من الله تعالى أن يدخلك في الإسلام، سأدعو الله تعالى أن تصير مسلما فبإسلامك يغفر لك. معناه سأطلب من الله أن يغفر لك بدخولك في الإسلام، ليس معناه أن إبراهيم عليه السلام طلب المغفرة من الله لأبيه مع بقاء أبيه على الشرك، لا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى عمه أبي طالب ودعاه إلى الإسلام فأبى أبو طالب، قال: أنا على ملة عبد المطلب. ثم بعد ذلك مات على الكفر. قبل موته النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأستغفر لك ما لم أنه عنك. هذا كان قبل وفاة أبي طالب، أي سأطلب من الله تعالى أن يوفقك للدخول في الإسلام فيغفر لك بإسلامك ما كان منك. كان جائزا في شرع من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول شخص لكافر: الله يغفر لك، وينوي بدخولك في الإسلام. لكن في شرع محمد عليه الصلاة والسلام لابد أن يقيد، أن يقول: غفر الله لك بالإسلام. لو كان قال له: غفر الله لك، ونوى بقلبه أي بالإسلام، لا يجوز. لأن الذي يموت على الكفر فاتته المغفرة، انتهى، ما عاد يغفر له، ولا يجوز الاستغفار له بعد موته. ومن عرف أن فلانا مات على الكفر، إذا واحد بيعرف أن هذا الإنسان مات على الكفر ثم استغفر له أو ترحم عليه أو قال: اللهم اعف عنه، اللهم اعف عنه، اللهم اغفر له، هذا يكفر، لأنه يكون مكذبا للدين. لأن هذا الشخص كأنه قال: يا ربي، أنت أخبرت في كتابك أنك لا تغفر للكافر بعد موته، لكن أنا أطلب منك أن تكذب نفسك وتغفر له. هذا معنى عبارته: اللهم اغفر لفلان الذي مات على الكفر، وهذا كفر ولا شك. فلا النبي ولا الذين آمنوا يجوز لهم أن يستغفروا للمشركين ولو كان هؤلاء المشركون أولي قربى، ذوي قرابة، من بعد ما تبين للنبي وأصحابه وللمؤمنين عامة أن هؤلاء الناس ماتوا على الكفر. بأبي طالب فلا يجوز الاستغفار للكافر بعد موته على الكفر، ولا يجوز الترحم عليه، ولا يجوز طلب العفو من الله عنه، كما لا يجوز الصلاة عليه بعد موته. وهنا ننبه إلى أمر كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام: رجل يظهر الإسلام ويبطن الكفر، في قلبه كان كافرا يكره المسلمين ولا يصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه في الظاهر أمام المسلمين يظهر أنه على الإسلام، كان منافقا، اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. وكان رأس المنافقين في المدينة المنورة. هذا الرجل ابنه اسمه ايضا عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يقتل اباه، ونزلت ايات تبين نفاق هذا الرجل، منها قول الله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. لما قال لا تعلمهم وقتها كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهم، وحتى بعد ذلك الله ما أطلع النبي على أسماء كل المنافقين، إنما أطلعه على أسماء بعضهم. كان عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يوجد منافقون في المدينة المنورة، لكن ما عرف الجميع، عرف بعضهم وبعضهم لم يعرف. هذا عبد الله بن أبي بن سلول وهو على فراش الموت عاد فأظهر الإسلام وأظهر التوبة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عباءته ليكفن بها إذا مات، وطلب منه أن يصلي عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بحسب الظاهر أن ظاهره الإسلام، ما أدرانا بما في القلوب. فصلى عليه صلاة الجنازة بعد موته، لأنه ما كان أوحي إليه أن ابن سلول هذا مات على الكفر. لو أن الله كان أوحى إليه بأن ابن سلول مات على الكفر ما كان النبي يصلي عليه، لكن ما كان بعد أوحي إليه أن عبد الله بن أبي بن سلول مات على الكفر، مات على النفاق، لذلك صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله تعالى قرآنا، يعني آيات دلت على أن عبد الله بن أبي بن سلول مات منافقا، مات على الكفر، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان مات كافرا. بعد أن صلى عليه نزل عليه الوحي بأن هذا الإنسان مات كافرا. لأنه كان قبل ذلك، قبل موته، أظهر الرجوع إلى الإسلام وأظهر البراءة مما يتهم به من النفاق، وتشهد وكان يقول: أنا ما قلت، أنا ما قلت. كلما كان يأتي أحد يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام كفري قاله هذا الإنسان، يواجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ما قلت، ويتشهد أمام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كيف أقول ذلك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله؟ ثم قبل موته طلب من النبي قميصه ليكفن به عباءته، وطلب منه أن يصلي عليه، فالنبي حكم عليه بحسب الظاهر فصلى عليه، ثم بعد أن صلى عليه نزل قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. نزل الوحي مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الإنسان مات كافرا، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. بعض الناس لا يفهمون هذه المسألة على وجهها الصحيح، بعض من ينسب نفسه إلى المشيخة والعلم يتخبط في هذه المسألة، والخطأ في مثل هذا مهلك، لأن الخطأ في هذا تكذيب للدين. بعض الناس يقولون النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بأن عبد الله بن أبي بن سلول مات على الكفر ومع ذلك صلى عليه. فإذا لا يجوز أن يقال اللهم اغفر لفلان إن علمت أن فلانا مات على الكفر، أما لو إنسان كان مسلما لكنه كان عاصيا مرتكبا للكبائر ومات من غير توبة، لو مات وهو يشرب الخمر أو مات وهو يزني أو مات وهو يسرق يجوز أن تترحم عليه وينتفع بترحمك عليه وبدعائك له، لأنه حصل أصل الدين ثبت عليه فمات عليه وهو الإسلام. بعض العصاة الله تعالى يعذبهم وبعضهم الله يغفر لهم. قسم من عصاة المسلمين لا بد أن يعذبوا في نار جهنم، لأن القرآن أخبر بذلك والحديث أخبر بذلك. الله تبارك وتعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل أموال اليتامى ظلما ليس كفرا، فهذه الآية تدل على أنه لا بد أن منهم من سيعذب في النار، لأن خبر الله تعالى صدق لا شك فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث كثيرة عن أناس من المؤمنين يعذبون في النار، وأخبر عن أناس من المؤمنين أنهم يخرجون من النار يعني بعد دخولهم إليها. أحد الصحابة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ثم سرق شملة من الغنائم، سرقها، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أرى شملته تشتعل عليه نارا. أخذها من متاع النبي عليه الصلاة والسلام، شملة أو كالوشاح، وآخر هذا اسمه مدعم وآخر اسمه كركرة أيضا كان من الصحابة، فهذا أكل من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعذب بذلك في النار. وآخر كان في المعركة كان يبلي بلاء حسنا، فامتدحه بعض الصحابة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم النبي أنه في النار، فإذا به قد كسرت عليه الجراح، جاءه طعن من هنا وضربة من هنا فكسرت جراحه فقتل نفسه. وآخر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر الفقر والمسكنة، فيأخذ المال من الناس بدعوى الفقر، ثم بعد موته تبين أنه كان يخبئ عنده مالا، دينار أو ديناران. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قيل له: يا رسول الله، وجد في تركة فلان دينار أو ديناران؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كية أو كيتان بالنار. من أجل هذا الدينار كيف يأخذ أموال الناس بدعوى الفقر وهو ليس فقيرا؟ معناه هذا الشخص سيعذب في النار بكية أو بكيتين، يعني يعذب. من هنا يعلم أن بعض الذين ينتسبون إلى الطريقة النقشبندية أو إلى الطريقة القادرية، بعض الناس ممن يدعون أنهم على يتبعون الطريقة القادرية في الجزائر وفي سوريا وفي الحبشة، عندما يجلسون في حلقة الذكر ويقولون وردهم، ورد الطريقة، يدعون بدعاء فيقولون: اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من نار جهنم. هذا لا يقال، لأن الله أخبر أن بعض المسلمين العصاة لا بد أن يعذبوا بالنار، كأنهم يقولون: يا رب كذب كلامك. فهذا الدعاء لا يجوز. الذي يعرف أن نصوص الشرع، الآيات والأحاديث، فيها ما يدل على أنه لا بد أن يعذب قسم من المسلمين، ومع ذلك يقول هذا الكلام، يكفر. لأن معنى هذا الدعاء: اللهم لا تدخل أحدا من المسلمين دار نار جهنم، يعني هذا الدعاء على عكس ما أخبر الله تعالى به. أما قول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات يجوز، لأنه ما قال جميع ذنوبنا. عندما تقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، هذا فيه ثواب لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة من لدن آدم إلى هذا الوقت، إلى وقت الدعاء. لأنه لما يقول ذلك لا يعني بدعائه هذا اللهم اغفر لهم جميع ذنوبهم، كل ذنوبهم، إنما معناه اغفر لبعضهم كل ذنوبهم ولبعضهم بعض ذنوبهم، هذا معناه. عندما تقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، أليس تقصد بطلبك من الله المغفرة لك أن يغفر لك كل ذنوبك؟ بلى، ما حتقول يا رب اغفر لي بعض ذنوبي واترك بعضها بلا مغفرة، لا. بل عندما تدخل نفسك تعني أنك تطلب من الله أن يغفر لك كل ذنوبك، وأنت تعتقد أن قسما من العصاة لا بد أن يعذب، فعندما تقول وللمؤمنين والمؤمنات يعني لبعضهم كل ذنوبهم ولبعضهم بعض ذنوبهم. الذنوب الكبيرة كل صنف من الكبائر لا بد أن يعذب بعض من يفعله بالنار. لا بد أن يعذب قسم من عصاة المسلمين السارقين على السرقة، والزناة على الزنا، وآكل الربا على أكل الربا، وآكلوا مال اليتامى بغير حق على أكلهم مال اليتامى بغير حق. لا بد أن يعذب من كل صنف من هؤلاء بعضهم. كذلك قول بعضهم بالدعاء اللهم اهد جميع خلقك، هذا لا يقال، لأن الله تعالى قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فكيف تطلب الهداية لكل الخلق والله أخبر أن ليس كل الخلق سيكونون على الهدى، بل الله تعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس لن يكونوا على الإيمان، فلا يقال اللهم اهدي جميع خلقك، الله يهدي من يشاء، ومن لم يشأ الله له الهداية لا يهتدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال المؤلف رحمه الله وكذلك يكفر من قال لمن مات على الكفر الله يرحمه بقصد أنه في قبره لا بقصد أن يخفف عنه عذاب القبر من غير أن ينال راحة، فإنه إن قال ذلك بهذا القصد فيحتمل أنه لا يكفر. يعني حتى في هذا مع هذا القصد الشيخ رحمه الله ما جزم أنه لا يكفر. الشرح أن الترحم على الكافر في حال حياته جائز، لأنه يجوز أن يهتدي فيسلم فيموت على الإسلام. إذا قلت لكافر الله يرحمك هو حي ما زال حيا ما فيه ضرر، أما إذا مات فقد فاته الإيمان خلاص انتهى. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي وسعت رحمة الله في الدنيا كل مؤمن وكافر، أما في الآخرة فقد جعلها الله خاصة بالمؤمنين. انتبهت لعبارة في المثل وكذلك يكفر من قال لمن مات على الكفر الله يرحمه بقصد أن يريحه في قبره لا بقصد أن يخفف عنه أن يخفف عنه عذاب القبر، مش عذاب الآخرة، عذاب القبر. هي تنتبهوا لها، ليش مش عذاب الآخرة؟ لأنه لا يعذر إذا قال اللهم ارحمه بقصد أن يخفف عنه عذاب الآخرة يكون مكذبا للقرآن، لأن الله تعالى قال لا يخفف عنهم من عذابها. الذي يطلب من الله تعالى الرحمة لمن مات على الكفر ويقصد بذلك أن يخفف الله عنه عذاب النار يكفر، لو لم يقصد أن يمحو الله عنه أن يعفيه الله من العذاب، لو قصد فقط أن تخفف أن يخفف عنه عذاب النار يكفر، لأنه يكون مكذبا للقرآن. أما إذا قصد اللهم خفف عنه من عذابه في القبر، خفف عنه ليس معنى أرحه، إنما خفف عنه عذابه في القبر، وكان يظن قائل هذه العبارة، كان يظن راح باله لهذا الأمر أن عبارته لا تتعارض مع الشرع، قال أنا ما قلت في الآخرة في نار جهنم لأن الله لا يخفف عنهم من عذابها، أنا قلت في القبر ولم أقل يتوقف عنه العذاب في القبر، قلت يخفف هذا قصدي. في هذه الحال لا يكفر، ما أراد بقوله اللهم ارحمه يعني أرحه من العذاب في القبر، إنما هو يفهم منها خفف عنه عذاب القبر من غير توقف، وكان يظن أن كلامه لا يعارض الشريعة. في مثل هذه الحال لا يكفر، لكن ينهى عن ذلك لأن كلامه معارض لظاهر الآيات، فيعلم من ذلك أن ما يقوله بعض الناس من أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين في الآخرة فهذا باطل غير صحيح. يقولون لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام كان لأبي لهب جارية اسمها ثويبة، ففرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها، اعطاها حريتها، فبسبب ذلك يزعمون انه يخفف عنه العذاب كل اثنين، ويضع اصبعه في فمه فيخرج له نقاط من الماء يمصها، هذا ضد الدين. الله تعالى قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، ما قال ماء، من الماء يعني شيء قليل أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، تحريم يعني المنع بالمرة. عندما أقول حرمت على نفسي كذا يعني منعت نفسي من كذا، فالله منع عنهم ولو الماء القليل. وأبو لهب كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت فيه سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، الله أخبر في القرآن أنه سيصلى نارا ذات لهب، فكيف يخفف عنه من عذاب النار؟ بعض الناس يقولون هذه القصة مذكورة في صحيح البخاري، والصحيح أن هذه القصة ليست في صحيح البخاري، إنما الذي في صحيح البخاري أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الصحابي الجليل رأى في المنام، رأى في المنام رؤيا منامية أن أبا لهب يخفف عنه شيء من عذاب القبر، ما قال عذاب الآخرة، وهذه الرؤيا المنامات يعني لا يبنى عليها حكم شرعي، ليست رؤيا نبي من الأنبياء. إذا رأيت في النوم الليلة، لو أنت اليوم شفت رؤيا أن غدا رمضان تنوي الصيام وتقول أنا أصوم غدا رمضان، هل تبني حكما شرعيا على مجرد هذه الرؤيا؟ لا. فالرؤيات المنامية لا يبنى عليها حكم شرعي، ليست رؤيا أنبياء. ليش الشيخ رحمه الله قال فإنه إن قال ذلك بهذا القصد، يعني قال الله يرحمه عن من مات على الكفر بقصد أن يخفف عنه عذاب القبر، قال فيحتمل أنه لا يكفر. ليش قال يحتمل؟ يعني يحتمل أنه يكفر ويحتمل أنه لا يكفر. يحتمل لأنه يكون أو لأنه قد يكون يعرف أن هناك نصا شرعيا عكس كلامه، هو بيعرف أنه بحكم الشرع الحكم الشرعي بخلاف كلامه عكس كلامه، ومع ذلك قال عمن مات على الكفر اللهم ارحمه بقصد أن يخفف عنه العذاب في القبر، فهذا ظاهر أنه يكذب الشرع، يكذب ما هو يظنه من الشرع. يعني إن عرف أن هذا من الشرع ومع ذلك قال هذا الكلام كفر، لأنه مكذب للشرع. وقد لا يعرف، فإن لم يعرف لا يكفر، لأنه ليس مراده تكذيب الشرع، لأنه لو عرف لما قال ذلك. لو عرف أن في الشرع لا يخفف عن الكافر في القبر العذاب ما كان يقول هذه الكلمة، لذلك لا يكفر إن قالها وهو يجهل أن في الشرع ما يدل على أن الكافر لا يخفف عنه عذاب القبر. فالاحتمال راجع إلى ما يعرف هذا الإنسان، إن كان يعرف أنه في الشرع لا يخفف عن الكافر، لا يخفف عن الكافر عذاب القبر، ومع ذلك قال اللهم ارحمه بهذا القصد يكفر. وإن كان لا يعرف فظن أن طلب تخفيف العذاب في القبر على الكافر دون إراحته لا يخالف الشرع فقال ذلك، هنا لا يكفر. واضحة؟ طبيعي. عذاب الكافر في القبر وفي الآخرة عرفناه عن طريق السماء، شو الدليل عليه؟ الآيات والأحاديث، إذا عن طريق السماء. هذا الكتاب الصراط المستقيم وشرحه من أنفع كتب التوحيد في هذه الأيام، لأن في هذا الكتاب الواحد الله تعالى وفق شيخنا ليجمع في هذا الكتاب الواحد أشياء كثيرة من أمور التوحيد، مما يحتاج الشخص أن يعرفه في هذه الأيام. هذا الكتاب يوجد فيه أشياء مما لم يجمعها كثير من العلماء السابقين في كتاب واحد، لأن في أيام أولئك العلماء كانت أمور الناس مختلفة، كانت تختلف عن أيامنا اليوم. في هذا الزمن نحتاج إلى أن نوسع في بعض الأشياء. أما في زمن العلماء السابقين كنت تحتاج إلى شرح أقل مما نشرح اليوم لتكون هذه الأمور مفهومة. لذلك تبرز أهمية هذا الكتاب في هذا الزمن. الله تعالى يجزي الشيخ عبد الله عنا خيرا ويرفع من مقامه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في سؤال؟ نعم. شو السؤال؟ نعم. عن طريق السماء، يعني عن طريق الوحي، عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أخبرنا أن الكافر سيعذب؟ ما هو الدليل على أن الكافر لا بد أن يعذب؟ ما هو الدليل؟ هذا موضوع آخر. الله رضي بالإسلام ولم يرضى بغيره. طيب، ما هو الدليل على أن الله رضي بالإسلام ولم يرضى بغيره؟ ما هو الدليل؟ هيك نقول اشرح لي وبين لي أكثر. جاء الخبر إذا عن طريق إيش؟ عن طريق الدليل العقلي، الاستدلال العقلي، أم عن طريق السماء؟ أيوة، عن طريق السماء، عن طريق السماء هكذا. وكذلك عذاب القبر وصلنا عن طريق السماء. لو واحد قعد 1000 سنة عم بيفكر ويستدل وبيحسب وبيدرس بيضرب أخماس أسداس، بيقدر يستنتج إنه في عذاب قبر عن طريق الاستدلال والنظر؟ لا، إذن عن طريق السماء. لذلك لو إنسان من غير المسلمين دخل حديثا في الإسلام وبعد ما كان سمع بعذاب القبر، فإن أنكره لا يكفر. وليش يكفر؟ لأن منكره يكون مكذبا للقرآن، يكون مكذبا للحديث، يكون مكذبا لما عليه المسلمون بالإجماع. هذا بعد ما سمع أنه من الدين هذا الأمر. وضحت الآن؟ الحمد لله. مهلل. لا إله إلا الله.